أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طائفة منهم ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ويمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الله أكبر فإذا شئت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا شئت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا شئت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن إنا ردوه إليك فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي وأوحينا إلى أم موسى أنا أرضعيك فإذا سبت عليه فألقيه في اليم فإذا سبت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني الله وأصبح فؤادهم متفاعلا لا يسألون عما وعرضنا عليه المواضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ولما بلغ أشده وكذلك نجد المحسنين ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده وكذلك نجد المؤمنين. وكذلك نجد المؤمنين. ودخل المدينة على حين غفلة أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فاستغاثه الليل فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل إنه هو الغفور. بدماء أنعمت علي فلن أكون وزيرا للمؤمنين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا استنكر وهو بالأمس يستصرخ قال له إن سرري مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس وما تريد أن تكون من المفلحين. قال يا موسى إن الملأ قال يا موسى إن الملأ يستمعون بك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها قائفا يترقب فخرج منها طائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي أن يهديني سواء السبيل. بطل باغة الانفتاع والصحر عورة كتير والله العظيم. ولما ورد ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسكت يا وجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر ولما ورد ما أمهلنا وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى استسقيلهما استسقيلهما الله اكبر فثقيلهم ما ثم توليه إلى الظل فثقيلهم ما ثم فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء مريم وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فثقيلهما ثم تولي إلى فثقيلهما ثم تولي أتقيدهما ثم تولي إلى الله فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فكين قالت احديهما يا أبت استاجر إن خير من استأجرت القوي قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم.